بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن: ما يفعل من قام من اثنتين ناسيا ولم يتشهد؟ قال رحمه الله: ورنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونزلنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث أي يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام بالصلاة وعليه جلوس فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله: قد مرتنا هذه الأحاديث كلها فيما مضى، ولكنه كررها لإعادة السند أو للتأكيد. يقول رحمه الله: القيام من التشهد الأول ساهيا. يقول: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي أبو رجاء قال حدثنا الإمام مالك بن أنس قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج بن هرمز الأعرج قال عبد الله بن بحينة، عبد الله بن بحينة يعني أبوه مالك. يقول عبد الله بن مالك بن بحينة، بحينة جدته. يقول: إن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بنا في الضحى في عصرية أو ظهرية، أما ظهر أو عصر، فجلس بين السجدتين فقام من التشهد الأول ناسيا ولم يتشهد. قال: لما قام وانتصب ما يمكن يرجع، إذا انتصب الإمام واخذ بالركعة الثالثة لا يمكن أن يرجع، وإن رجع بطلت الصلاة، لأنك أخذت بركعة غير الركعات الأولى، مضى ركعتين خلاص انتهى، واخذت بالركعة الثالثة، فإذا أخذت بالركعة الثالثة ورجعت حتى لو سبحوا بك لا ترجع، ما ترجع، إذا انتصبت قائما ما ترجع، فإن رجع بطلت الصلاة لأنك أخذت بركعة ثالثة، إن كان عمدا بطلت الجميع، وإن كان سهوا يسجد له. يقول: إن النبي قام عليه الصلاة والسلام من التشهد الأول، ثم بعد ذلك لما سلم قبل أن يسلم سجد سجدتين للسهو، سجد سجدتين، هذا ما يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر، وأنه يسهو وأنه ينسى وأنه يذكر، بشر مثل الناس بشر، إلا أن الله كرمه بالرسالة والنبوة، وإلا فهو بشر ينسى ويسهو ينسى، والحين يأتينا أنه نسي ركعتين كاملتين، حديث الغرباق نسي ركعتين كاملتين، صلى ثنتين وبشو سلم، فحسب كمل الصلاة، هل قصرت الصلاة ولا نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنسى إلا نسيت. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر، وأنه ينسى كما ينسى الناس، ولكن يذكرونهم، وأن الله يجري هذا على يديه، يجري هذه المسائل على يديه لتكون شريعة للمسلمين، لأن الناس يغلطون، يسهي الإمام، يسهي المأموم، يسهي المنفرد لحاله، تسهي الإنسان، لك قدوة في الرسول عليه الصلاة والسلام، افعل كما فعل، إذا انتصبت قائما من الثالثة لا ترجع، وإذا كان ما استقمت قائما، سبحوا بك وأنت قائم على الهوى، قائم ما بعد استمر، فإنك ترجع، فإن استمت قائما وانتصب الظهر، انتصب الصول ما ترجع، فإن رجعت بطلت الصلاة. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن بحينة استتم قائما بالثالثة ولم يسبحوه، لأنه ما يدرون هل نزل وحي، هل هو فعل هذا سهوا، ما يدرون. لما عليه الصلاة والسلام تشهد التشهد الأخير كاملا كبر وسجد سجدتين ثم سلم، هذا كله تشريع، هذا كله أجراه الله على لسان الرسول وعلى يده الرسول، تشريع لأمة محمد، تشريع لأمة محمد، جعله ينسى عليه الصلاة والسلام لأجل يكون شريعة لأمة محمد. ثم قال النسائي بسند آخر: وأخبرنا قتيبة قال أخبرنا الليث. الليث متابع لمين؟ تقول لمالك بن أنس. الليث متابع لمالك بن أنس، متتابعين الإمامين الاثنين تتابعوا في هذه الرواية. قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال عبد الله بن بحينة عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال يقال له بن قشم، عبد الله بن مالك بن قشم، أبوه اسمه قشم وأمه أو جدته بحينة. يقول بمعنى الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام سهى عن التشهد الأول فقام، والناس ما يدرون حتكون فيه وحي ولا شيء ما سبحوا به، فلما انتصب قائما وصلى ركعتين سجد للسهو قبل أن يسلم. لما تشهد عليه الصلاة والسلام التشهد الأخير واستتم التشهد الأخير سجد سجدتين للسهو. ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيا وتكلم؟ قال رحمه الله قرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين أنه قال قال أبو هريرة رضي الله عنه صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال أبو هريرة قال أبو هريرة رضي الله عنه ولكني نسيت. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فانطلق إلى خشبة معروضة بالمسجد فقال بيدي عليها كأنه غضبان وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا وأن يكلما. وفي القوم رجل في يديه طول قال كان يسمى ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر الصلاة. قال وقال أو كما قال أو كما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم. فجاء فسل الذي تركه ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده وأطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر ثم سجد مثل سجوده وأطول ثم رفع رأسه ثم كبر. يقول النسائي رحمه الله حدث باب من سلم من ركعتين في الظهر أو في العصر. تصلي أربع لكنك سهيت وصليت من ركعتين، فصليت ركعتين ثم سلمت حسب انتهيت. الإنسان يسبح بك الناس يقولوا سبحان الله سبحان الله وتقوم وتجيب ركعتين الإنسان، فإذا لم ينتبه فإنه يقرأ له قرآن. الشاهد يقول ابن النسائي رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عبد الله قال عن محمد بن سيرين عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان في إحدى صلاته العشي. يقول أنه نسي أبو هريرة أيضا لأنه لما كبر صار ينسى بعض الأحاديث. نقول ما أدري هي العصر ولا الظهر، يجوز أن تكون العصر ولا الظهر. ورد في البخاري أنها الظهر وورد في بعض الأحاديث أنها العصر، جائز هذا وهذا. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بنا ركعتين ثم سلم، لما سلم قام عليه الصلاة والسلام إلى خشبة قبلة المسجد وجلس عليها مشبك بين أصابعه غضبان ولا يدرون وش أغضبه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وكان في الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي المشهود لهم بالجنة، لكن هابوه أن يكلمون هابوه أن يكلموا خابوا أنه نزل الوحي أو قصرت الصلاة. خرج سرعان الناس لما سلم الرسول وسبحوا خرجوا سرعان الناس سرعان وقالوا للناس أن الصلاة قصرت، صارت الظهر ركعتين بس، صلاة الرباعية قصرت ما صلينا إلا ركعتين. هذا سرعان الناس خرجوا راحوا فقام ذو اليدين رجل يقول بيديه طول والديه واسمه الخرباق بن عمرو فجاء إلى الرسول ومشى إليه حتى وصل إليه. يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أنت نسيت ولا قصرت الصلاة من الوحي؟ جاء وحي قال لن تقصى ولا تنسى ولم أنسى ما قصرت ولا نسيت. قال إلا نسيت إلا قصي ما صليت إلا ثنتين. فقال للناس أصدق ذو اليدين أيها الناس؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام عليه الصلاة والسلام وكبر ثم ركع ركعتين أتى بركعتين، لما انتهى من الركعتين سلم شهد التشهد الأخير كاملا سلم، لما سلم كبر مرة ثانية وسجد سجدته السهو بعد السلام. الحالة هذه التشهد سجده بعد السلام الرسول عليه الصلاة والسلام، والحالة الأولى سجد السهو قبل السلام. فالشاهد أن الرسول قال دائما أنا أنسى، فإذا رأيت أني نسيت سبحوني، إن كان هناك وحي التزمت على ما أنا عليه، كما هناك وحي رجعت. فالشاهد أن الخرباق بن عمرو نبهه عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت؟ قال لم تقصر ولم أنسى لم يكن شيء من هذا. فقال الصحابة بل صليت ركعتين رسول الله. فقام وكبر قائما وكبر الناس وراءه ثم ركع ركعتين ولما انتهى جلس وتشهد التشهد الأخير كاملا ثم سلم. لما سلم كبر مرة ثانية ثم ركع سجد سجدتين ثم بعد ذلك قام وسلم بدون تشهد. مع أن السلام السهو إذا سجدته الإنسان بعد السلام لك أن تشهد، وأما السهو قبل السلام فلا تشهد فيه، من يوم تجلس تسلم على طول. أما التشهد بعد السلام فهي صلاة مستقلة لازم تشهد فيها، اقرأ التشهد وحده بس وتسلم الإنسان. السؤال هنا الجماعة اللي خرجوا وقالوا أن الصلاة قصرت، سرعان الناس خرجوا وقالوا أن الصلاة قصرت، ما الذي حصل؟ يقول هذا عفو. المسألة هذه كلها عفو، الذي تأتي بدون قصد لأحد فإنه لأن الناس تفرقوا من يقدر يجمعهم، أحد راح للعوالي وأحد راح لكذا وراح للحرام وأبعد ومشوا كذا، ما بحث عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا سأل عنهم. معنى هذا أن الصلاة من يصلوها إن شاء الله صحيحة، وأن ما قصروا فيها لم يكن من أمن تلقى أنفسهم، لأنهم ظنوا أنه وحي من الله نزل القرى صلاة الصلاة، لكن بعد ذلك علموا أن الصلاة لم تقصر وأن رسول أتم الصلاة الذي خرجوا فيها. لكن الذي ما درى ولا علم راح أيام كثيرة ما علم عنه فإنه عفو، الرسول ما سأل عنه ولا قال أخبروا الذي خرج يصلون ما قالوا عليه الصلاة والسلام. لكن نحن اليوم لو صلي إمام من الأئمة ويسهو ويسلم من الثنتين ثم يخرج الناس السرعان الناس اللي عنده شغل واللي قلبه غافل واللي كذا ويخرجون يذهبون إلى هناك، يجب أن يعيد، يجب أن يعيدوا، لأن ما حنا الرسول، لأن الإمام هذا سيسه خلاص والشريعة انتهت خلاص ولازم يعيد. الذي خرج ولم يكمل الصلاة يخرج فإنه يعيد، لأن الإمام سهي يسبح فيه، إن رجع وإلا فالناس يعيدون صلاتهم. قال رحمه الله قلنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك قال حدثني أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال ذو اليدين قصرت السلام نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلى اثنتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجودي أو أطول ثم رفع رأسه ثم سجد مثل سجودي أو أطول ثم رفع رأسه. يقول النسائي رحمه الله مكرر ما سبق، يقول حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عبد الرحمن عن مالك قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة قال عن محمد بن سيرين قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه، في معنى الحديث الأول وهو أن ذي الخرباق بن عمرو باليدين أتى إلى الرسول صلى إحدى صلاتي العشي فنسي ركعتين، صلى ركعتين ثم سلم ثم ذهب إلى خشبة وشبك أصابعه وجلس عليها، فقام له الخرباق بن عمرو وقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسي؟ قال لم أقصر ولم أنسى، أو قال لم يكن شيء من هذا، أو قال يا جماعة يا صدق الجماعة هل صدق ذو اليدين؟ قال نعم يا رسول الله. فقام عليه الصلاة والسلام واستقبل القبلة ثم كبر ثم بعد ذلك ركع ثم صلى ركعتين كاملتين ثم سلم. لما سلم كبر مرة ثانية ثم سجد سجودا كسجود الصلاة، يعني سجود السهو كصلاة لأنه صلاة، سجد سجودا سجدتين يصلي فيهما كأنها سجود الصلاة لأنها صلاة، سجود السهو صلاة لا شك فيها، ثم جلس للتشهد ثم سلم عليه الصلاة والسلام. فشاهد هذه الحالات كلها ستأتي، يخالف بعضهم بعض الصحابة في رواية، يخالف بعضهم بعضا، بعضهم يخالف بعضهم بعض، لكن هذا الذي أدانا الآن هي أصح طريقة وأصح شيء هي هذه الحسنتين الذي ساقها النسائي رحمه الله. أما من قال راح وجاء وقلع ووصل غرفته ورجع هذا كله فإنه سهو من الرواية. قال رحمه الله قرنا قتيبة عن مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر وسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال قصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعد ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أسدك ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. يقول النسائي رحمه الله طريق آخر. حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك قال حدثنا داود بن كثير قال أنا أبي سفيان مولى أبي أحمد قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه حكى أنها صلاة العصر، يعني السابق تشكك ما يدري هي الظهر والعصر، ولكن جائز أن تكون العصر جائز أن تكون الظهر لأنه وردت أحاديث. الشاهد يقول أبو هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بنا صلاة العصر، في هذا الحديث يقول صلاة العصر، ثم صلى ركعتين وبعد انتهى تشهد وسلم. الناس ما قدروا يتكلمونه، تشهد وسلم ثم قام. ليس في السند هنا أنه قام إلى خشبة وشبك بين أصابعه وأنه غضبان، ليس هذا السند هنا، إنما الحالة هي الحالة واحدة لم تتغير ولا تتبدل. فقام واشتبك وجلس شبك بين أصابعه وجلس على الخشبة. فقال قام فهابه الصحابة رضي الله عنهم، فقام له شخص طويل اليدين يدعى الخرباق بن عمرو. فقال يا رسول الله أقصرت في الصلاة أم نسيت؟ قال ليس شيء من هذا، لم يكن شيء من هذا، ما قال لا هذا ولا هذا. قال بل حصل شيء من هذا يا رسول الله. فقال الرسول للناس أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام عليه الصلاة والسلام واستقبل القبلة وكبر ثم ركع ركعتين كاملتين ثم سلم ثم تشاهد ثم بعد ذلك كبر مرة ثانية وسجد سجدتين وهو جالس، سجد سجدتين للسهو وهو جالس، ثم جلس وتشاهد وسلم. سجدتين السهو بعد السلام لابد من التشهد لأنها استقلت، ما هي معنى لأن سلمت من الصلاة الإنسان، ما دام سلمت من الصلاة وانتهيت من الصلاة أتيت بصلاة أخرى، فلازم أنك تسجد سجدتين ثم بعد ذلك تشهد ثم تسلم. أما ما قبل السلام فليس لها تشهد، ما قبل السلام متعلقة بالصلاة فليس لها تشهد. قال رحمه الله ولنا سليمان بن عبد الله قال حدثنا بعض بن أسد قال حدثنا شعبة عن سعيد بن إبراهيم أنه سمع أبا سلمة يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر ركعتين ثم سلم، فقالوا قصرت الصلاة، فقام وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. يقول النسائي رحمه الله نوع آخر أيضا وحالة أخرى. حدثنا سليمان بن عبد الله قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال عن سعيد بن إبراهيم قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الظهر، هنا يقول صلاة الظهر والأولى يقول صلاة العصر، وسيأتينا اختلافات كثيرة في هذا الطريق في هذه الحالة، هذه الحادثة كلها يأتيك اختلافات كثيرة جدا، وكلها ليس بشيء ما عدا ما مرنا من السندين الأولين هي الصحيحة، وما عدا كل اختلافات ورواة وهم من الرواة. يقول أبو هريرة صلى الرسول عليه الصلاة والسلام الظهر وصلى ركعتين ثم قام وجلس إلى خشبة، ثم بعد ذلك قام له ذو اليدين فباق بن عمرو فقال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. قال أهل الناس هل صدق ذو اليدين؟ قال نعم. أتى إلى المنبر وكبر عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس ركعتين ثم جلس وتشهد التشهد الأخير كاملا ثم سلم، ثم بعد ذلك كبر أيضا وسجد سجدتين طويلتين كسجود الصلاة، ثم جلس وتشهد تشهد خفيف ثم سلم عليه الصلاة والسلام. هذه طريقة أيضا، لكن أصح الطرق الذي مرتنا السندين اللي فيها قتيبة عن مالك عن الزهري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. قال رحمه الله ولنا عيسى بن محمد قال حدثنا الليل أن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم في ركعتين ثم انصرف فأدركه بالشمالين، فقال يا رسول الله أنكست الصلاة أم نسيت؟ فقال لم تنقص الصلاة ولم أنس. قال بلى والذي بعثك بالحق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدق ذو اليدين. قالوا نعم. فصلى بالناس ركعتين. يقول النسائي رحمه الله في هذه الحالة أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين لكنه لم يشبك ولم يغض الخشبة ولا شيء. هذه الحالة ما فيها شيء مرة واحدة إلا أن بالشمالين يعني باليدين غلب الشمال على اليمين من باب الافتفاء مثل الأبوين آدم وحواء. الشاهد يقول حدثنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال عمران بن أبي حبيبة قال عمران بن أبي أنس قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى الحالة الأولى أن الرسول صلى إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم ذهب وجلس فأتاه ذو اليدين وقال هنا ذو الشمالين يعني ذو اليدين الطوال الكفين. قال يا رسول الله قصرت الصيد أم نسيت؟ قال لم يكن شيء من ذلك. قال بلى والذي بعثك بالحق. هذا فيه أقسم أنه أقسم الخرباق بن عمرو أقسم بلى والذي بعثك بالحق إنها قصرت الصلاة. فقال أصدق ذو اليدين أيها الناس؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام وصلى ركعتين ثم سلم ثم صلى سجدتين ثم صلى جمع التحية ثم بعد ذلك سلم. الحالة واحدة لكن خلاف السندات اللي ستأتينا الآن. نعم. قال رحمه الله قرن هارون موسى الفزاري قال حدثني ابو ضمره عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم في سجدتين فقال ذو الشمالين فقصرت السلام نسيت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدق ذو اليدين. قالوا نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم الصلاة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا هارون بن موسى قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا يونس بن يزيد قال عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى الحديث الأول إلا أنه قال فسجد سجدتين بس إلا أنه قال فصلى ولم يقل سجدتين لا في السند الأول ولا في السند الأخير. والحكمة في هذا أن الله تعالى وتقدس أجرى على يد رسوله ليكون أمة لكل الأمة لأمة محمد. إذا صلى الإنسان ركعتين من الظهر وبقي ركعتين أنه يتنبه ينبهون ويسبحون له سبحان الله ثم يقوم يركع ويسجد والقيام يكفي. إذا قال الله أكبر ثم جلس سلم فإذا سلم فإنه يكبر تكبيرة جديدة ثم بعد ذلك يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يقرأ التحيات قليلا ثم يسلم. هذا الفعل اللي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام كما ورد في السندين الأولين وهما في البخاري. السندين الأولين موجودات في البخاري ومسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الظهر أو صلاة العصر شك أبو هريرة وشك غيره أيضا. فلما صلى ركعتين سلم ثم ذهب إلى خشبة وجلس وشبك بين أصابعه وهو متكي هكذا. قال كان عليه الصلاة والسلام مغضبا وكان مع الناس أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأكابر الصحابة فهابوه أن يكلموه وخشوا أن يكون منزل وحي. والناس سرعان الناس الذين خرجوا قالوا قصرت الصلاة خلاص الظهر صلاة تنتين ينادون بالشوارع. ولم يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بجمع الناس حتى يعيدوا الصلاة ولا أمرهم أن يصلوا. هؤلاء الذين خرجوا سرعان الناس كانت عفو ما أمر أحد أنه يعيد الصلاة ولا أمر أحد أن يجمعهم. فالشاهد أنه صلى عليه الصلاة نبهه الخرباق بن عمرو نبهه أنه قصر الصلاة أو نسي فقام وصلى ركعتين ثم عليه الصلاة والسلام بعدما تشهد التشهد الكامل سلم. لما سلم كبر مرة ثانية وسجد سجدتين سهو ثم تشهد التشهد الخفيف ثم وسلم عليه السلام. هذه الحالة التي يجب على الإمام إذا سهي أن يفعلها، هذه الحالة اللي فعل وجب. إذا نسي الإمام وصلى ركعتين ثم سلم فإننا ننبهه نسبح عليه سبحان الله سبحان الله، لأننا نريد أن يقوم، نريد لأن التشهد الأول نريد أن يقوم حنا، لكن الرجل سلم فنقول سبحان الله ما نبيه يسلم، يقوم مرة ثانية. وإن سلم ونسي الناس كلهم وسلم وما مشى عن مكانه فإنه يرجع ويكبر كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي لركعتين جديدتين تكميلا للركعتين الأولى، ثم يسلم شهد الشهد الكامل، ثم يسلم ويكبر مرة ثانية ويسجد للسهو مرتين سجدتين، ثم يتشهد التشهد الخفيف ثم يسلم. هذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا ما أجره الله على لسانه لتقتدي به أمته عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. قال رحمه الله قرنا محمد بن رافي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي بكر بن سليمان وابن أبي حزمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر فسلم في ركعتين وانصرف، فقال له بالشمالين ابن عم أنقصت الصلاة أم نسيت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول في اليدين؟ فقالوا صدق يا نبي الله، فأتم بهم الركعتين اللتين نقص. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن رافع، محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام قال قال أنبأنا معمر، أنبأنا معمر قال حدثنا الزهري، الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن سليمان، وأبو بكر بن سليمان وابن أبي حكمة، وابن أبي حكمة قالوا جميعا حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام سهي في إحدى صلاتي العشي إما الظهر ولا العصر، صلى ركعتين ثم سلم ثم خرج من المحراب، مشى قدام عن المحراب وجلس، ثم بعد ذلك أتاه بالشمالين أو باليدين الطويلين عمرو بن الصلباق بن عمرو، فقال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال ما قصرت ولا نسيت، أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم، فصلى ما بقي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكروا في السندات الأخيرة أنه صلى سجد سجدتين، ما ذكروا في السندات الأخيرة أنه سجد سجدتين، فهل نسي أبو هريرة أن يقوله؟ هي موجودة في السندات الأولى موجودة، السهو لا بد منه، لكن في السندات الثلاثة اللي مرتنا الآن ما في تبيت سهو، إنما كمل الصلاة بس. قال رحمه الله أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا بكر بن سليمان وابن أبي حزمة أخبره أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين فقال له بالشمالين نحوه، قال أبو عبد الرحمن قال ابن شهاب أخبرني هذا الخبر سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وعبيد الله بن عبد الله. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أبو داود، أبو داود قال حدثنا يعقوب، يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عن أبيه إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح، صالح قال عن ابن شهاب، عن ابن شهاب قال حدثنا أبو بكر بن سليمان، أبو بكر بن سليمان وأبو حكمة قال حدثنا أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن شهاب يقول ولا أبو حكمة، أبو بكر وأبو حكمة، أبو بكر وأبو حكمة بلغهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إحدى صلاته العشي ركعتين فقط، ثم نبه أتاه رب الشمالين فنبهه فصلى الركعتين التي بقيتين ولم يذكر غيرها، ثم قال وحدثنا ما قال حدثنا قال ابن شهاب أخبرني هذا الخبر سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ابن شهاب رحمه الله الزهري يقول أخبرني هذا الخبر الذي قصصته لكم، أخبرني يا سعيد بن المسيب ونسبه إلى أبي هريرة رحيمه، أبو هريرة بنته مع سعيد بن المسيب رضي الله عنه جميعا. قال وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، ثم قال وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبيد الله بن عبد الله، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة، يعني الجميع كلها السنة الفات كلها تنتهي إلى أبي هريرة. ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب قال أنبأنا الليث عن عقيل قال حدثني ابن شهاب عن سعيد وابي سلمة وابي بكر بن عبد الرحمن وابن ابي حزمة عن ابي هريرة انه قال لم يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ قبل السلام ولا بعده. هذا انكار بعد اعتراف, انكار نسيان نسيان وانكار بعد اعتراف. يقول النسائي رحمه الله ذكر الاختلاف على الاختلاف ذكر السندات والرجال اللي اختلفوا على ابي هريره, احد قال سجد للسهو واحد قال ما سجد للسهو واحد يقول الظهر واحد يقول العصر واحد يقول خرج وراح لغرفته دخل غرفه عائشه ثم خرج وصلى الباقي واحد يقول الى اخره, يعني اختلاف كثير جدا. لكن لا نعول على هذا الاختلاف كله, ما له قيمه هذا الاختلاف ولا نعول عليه ما عدا السندين الاولين الذي هي الصحيح وهم الذي في البخاري ومسلم, وان الرسول شبك بين اصابعه وانه غضبان وانه كلمه برشاء باليدين الى اخره, هذا ما حصل. اما كل الاختلافات على ابي هريره وكونه يقولون كذا ويقولون كذا لا قيمه لا ولا ننسبت لها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله, محمد بن عبد الله قال حدثنا شعيب, شعيب قال قال انبانا الليث, قال انبانا الليث قال حدثنا عقيل, عقيل قال عن الزهري, عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب, عن سعيد بن المسيب وابي سلمة, وابي سلمة وابو بكر بن عبد, وابي بكر بن عبد الرحمن وابن ابي حزمة, وابن ابي حزمة الأربعة يرمون عن أبي هريرة عن أبي هريرة ثم صلى ركعتين بس, يعني ما في سجود سهو ولا ذكر سجود سهو ولا شيء. هل نسي أبو هريرة سجود السهو أم أن هناك شيء؟ ما لازم 100% أنه نسي, أنكر أن يكون هناك. أبو هريرة في الأخير أنكر أن يكون مثل ابن عمر لما أنكر بعض الأحاديث اللي سئل عنها قال أنت قلت كذا, قال لا ما قلت كذا. وأبو هريرة أيضا سئل عن حديث وأنكره غير هذا الحديث. الشاهد أن الإنسان إذا كبر ما يدري, يعني يمكن يقول أنا ما قلت هذا أو ما أذكر هذا, لأن الحديث كله مداره على أبي هريرة ما جانا عن غير أبي هريرة. كل حديث باليدين مداره على أبي هريرة, فله أن ينكر وله أن يثبت وله, لكن نأخذ بأول حديث حصل, أول سندات حصلت وأول حديث حصل خاطر به. يقول حدثنا قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن إراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد يوم ذي اليدين سجدتين بعد السلام. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن سواد, عمرو بن سواد قال حدثنا عبد الله بن وهب, عبد الله بن وهب قال حدثنا الليث بن سعد, الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن ابي حبيب, يزيد بن ابي حبيب قال عن جعفر بن ربيعه, عن جعفر بن ربيعه قال حدثنا عراك بن مالك, عراك بن مالك عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام سهي عن ركعتين ثم يقول سجد للسهو هنا. يقول انه سهي عن ركعتين وصلى الركعتين اللي بقيت ثم سجد للسهو بعد السلام كما هنا, هنا اعترف والسند الاول انكر. فهل هذا الانكار والاعتراف من الرجال اللي تحته ام منه هو نسي ونقل عنه الناس ما نسي ونقل عنه ما اعترف؟ نقل عنه ما انكر ونقل عنه ما اعترف, جائز هذا؟ او انه هو او ان الرجال اللي بعده هم اللي نسيوا وهم اللي يقولون عنه غلط, جائز هذا وهذا. قال رحمه الله قرنا عمرو بن سواد بن الاسود قال انبانا بن وهب قال انبانا عمرو بن الحارث قال حدثنا قتادة عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن سواد قال حدثنا ابن وهب بن عبد الله قال عمرو بن الحارث, عمرو بن الحارث تغير السند الان, عمرو بن الحارث ليس في السند الاول. قال حدثنا قتادة ايضا ليس في السند الاول. قال حدثنا محمد بن سيرين, محمد بن سيرين ليس في السند القريب هذا, في السندات الاولى ابن سيرين. قال حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه انه ان النبي عليه الصلاة والسلام سهى احدى صلاة العشي فصلى ركعتين ثم نبها نبه ذو اليدين ثم صلى ركعتين ايضا ثم بعد ذلك سلم ثم بعد ذلك كبر وسجد سجدتين ثم سلم الى اخره. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثنا بقية قال حدثنا شعبة قال وحدثني ابن عوف وخالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في وهمه بعد التسليم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن عثمان عمرو بن عثمان وهو حدثنا قال حدثنا بقية حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا ويقول شعبة وحدثني ابن عون ثم أعاد السند وشعبة حدثني ابن عون هو شعبة اللي يقوله من سواد شعبة أرفع من ابن عون حدثنا ابن عون قال حدثنا خالد الحذا وخالد الحذا قال حدثنا ابن سيرين ابن سيرين قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى ركعتين احدى صلاتي العشي ركعتين ولما نبهه ذو اليدين اتى بالركعتين الاخيرتين ثم سهى عن وهمه ثم سجد بعد الصلاه عن وهمه يعني عن سهوه عن السهو اللي سهى سجدتين ثم سلم كبر من جديد بعدما سلم للصلاة كبر من جديد ثم صلى سجدتين ثم تشهد تشهدا خفيفا ثم سلم هذا عن وهمه يعني عن سهو عن السهو. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرني أشعث عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي كلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى وسجد سجدتين ثم سلم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري محمد بن عبد الله الأنصاري قال قال أخبرني أشعث قال أخبرنا أشعث قال قال عن محمد بن سيرين عن محمد بن سيرين ثم قال وحدثنا خالد الحذا خالد الحذا قال حدثنا أبو كلابة أبو كلابة قال عن أبي المهلب عن أبي المهلب نعم عن عمران بن حسين عن عمران بن حسين قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى. يقول عمران بن حسين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم الظهر أو العصر فسجد ركع ركعتين ثم سلم ثم بعد ذلك نبهه ذو اليدين ثم صلى الركعتين اللي بقيت ثم سلم ثم كبر وسجد سجدتين. هذا يوافق حديث عمران بن حسين يوافق حديث أبي هريرة الأول يوافق سندات أبي هريرة وحديث أبي هريرة الأولى اللي فيها محمد بن سيرين وفيها مالك وفيها أبي. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام حصل له حالة من الحالات اختلف الناس فيها على أبي هريرة وعمران وغيره وسيأتي غيرهم من الصحابة. محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرني أشعث عن محمد بن سيرين محمد بن سيرين بس ثم أحتفى السنة الثانية خالد بن سيرين مرتفع يروي عن أبي هريرة ثم قال وحدثنا خالد الحذا عن أبي كلابة عن أبي المهلب عم أبي كلابة عن عمران بن حسين قال كذا وكذا يعني معناه أن أبي كلابة أبي المهلب هو محمد بن سيرين تتابع بعضهم بعض. قال رحمه الله حدثنا أبو الأشعث عن يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر فدخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق فقال يعني نقصت الصلاة يا رسول الله فخرج مغضبا يجر رداءه فقال صدق قالوا نعم فقام فسلى تلك الركعة ثم سلم ثم سجد سجدتيها ثم سلم. هذا جاء مع مسألة اختلاق ليس رسول ساعة عن ثنتين بس لكن كون عن ثلاث هذا لا يوجد في الدنيا لا يوجد أن الرسول فعل هذا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذا عن أبي كلابة عن المهلب بن أبي صفرة عن عمران بن حسين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس إحدى صلاة العشي مثلا ثم بعد ذلك صلى ركعتين ثم صلى الثالثة ثم سلم من العصر. العصر يقول عمران إيه؟ أو صلاة العصر الشاهد الظهر أو العصر اختلفوا فيها ثم بعد ذلك خرج عليه الصلاة والسلام ودخل غرفته فلحقه الخرباق بن عبد اليدين في غرفته قال يا رسول الله انك نسيت ركعه، ركعه واحده ولا اثنتين؟ لا ركعه واحده. فاتى الرسول الى المسجد وسال الناس قالوا صدق باليدين، ثم صلى ركعه ثم سجد سجدتين. الشاهد ان الحاله هذه لم توجد، الحاله اللي ذكرها سند عمر عمران بن حسين لم توجد. الرسول سهى عن اثنتين فقط، ثم ثلاث لا، ثلاث ياتينا حاله ثالثه مع حالة السهو، سهوه عن التشهد الأول وسهوه عن الركعتين هذه، وسهى أيضا جلس من الثالث. هذه مسألة أخرى غير الخرباق، غير مسألة الخرباق. باب إتمام المصلي على ما ذكر من الشك. قال رحمه الله أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليلقي الشك وليبني على اليقين، وإذا استيقن بالتمام فليسجد سجدتين وهو قاعد، فإن كان صلى خمسا شفعتا له صلاته، وإن صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان. يقول النسائي رحمه الله مسألة عد الشك في الصلاة، أنت شكيت في صلاتك الإنسان ما تدري صليت ثلاث ولا أربع ولا ثنتين، ابني على اليقين. إذا شكيت في الصلاة وأنت في نفس الصلاة ابني على اليقين، وهو الأقل، اليقين هو الأقل. وعند قرب الشك يقول الشاعر في المفردات يقول وعند قرب الشك فابني على الذي تيقنت في كل ولا تترددين، وعند قرب الشك فابني على الذي تيقنت في كل، في كل عبادة من عبادات الدنيا، في كل عبادة، في الطواف، في رمي الجمار، في الصلاة، في التسبيحات، كل عبادة شككت فيها وأنت في نفسها ابن على اليقين وهو الأقل. خفت سبعة تقول لا ستة، خفت ثمانية تقول سبعة، رميت الجمرات سبعة تقول لا ستة، خفت ما تدرك. وعند قروب الشك فابن على الذي تيقنت في كل، في كل عبادة ولا تترددي. أما بعد الفراغ من الشك فلا تلتفت إليه، وما الشك من بعد الفراغ مؤثر يقاس على هذا جميع التعبدي. إذا تسلمت الإنسان قضيت من الطواف، قضيت من الجمرات، قضيت من الصلاة، قضيت من هذا، ثم جاء إبليس قال أوه أنت ما صليت إلا ثلاث، أو أنت ما طفت إلا كذا، أو ما رميت إلا كذا، أو ما توضيت إلا كذا، باقي عضو لا تلتفت إليه مرة واحدة بعد انتهاء العمل، بعد انتهاء العمل اللي تعمله لا تلتفت إلى الشك ولا إلى وسوسة الشيطان. وما الشك من بعد الفراغ مؤثر يقاس على هذا جميع التعبد، جميع التعبدات التي تتعبدها لله رب العالمين إذا خرجت منها لا تلتفت إلى وسوسة الشيطان ولا للشك، انتهت خلاص، انتهت إن شاء الله أنها عفو وتقبل وصحيحة. أما في نفس العمل فلا، يعني نفس العمل ابن على اليقين، عندك الشك فابني على الذي تيقنت بكل ولا تترددي. وهناك ظلم الشك من بعد الفراغ مؤثر يقاس على هذا جميع التعبدي. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام شك في ثلاث كما في حديث عمران، وأما هنا فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا شك إنسان في صلاته أو في طوافه أو في أي شيء فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، اليقين الأقل. أنت صليت ترى أنك صليت أربع، لا أنا أنت ما صليت أربع، أنت صليت ثلاث، شكتها صل أربع، خليها ثلاث، احذف واحدة وصل، وبعد ذلك اسكت للسهو إرغاما للشيطان، بعدما تنتهي أما قبل السلام أو بعده اسكت للسهو إرغاما للشيطان. أنت أتيت باليقين ثم تسكت للسهو إرغاما للشيطان. نعم. أخبرنا يحيى بن حبيب. يقول النسائي رحمه الله أخبرنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد قال حدثنا الطحان يعني قال حدثنا ابن عجلان، ابن عجلان قال حدثنا زيد بن أسلم، زيد بن أسلم قال حدثنا عطاء بن يسار، عطاء بن يسار قال عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن شك أحدكم في صلاته فليبني على اليقين وهو الأقل، الأقل هو اليقين، فليبني على اليقين وليسكت سجدتين، فإن صلى أربعا، صلى خمسا يظنه أنه صلى أربع، أو صلى ثلاثا يظنه أنه صلى أربع، أو زاد في الصلاة أو نقص فيها، فليبني على اليقين وهو الأقل. ثم إذا صلى، إذا تشهد انتهى من التشهد الأخير يسكت سجدتين للسهو إرغاما للشيطان، وصلاته صحيحة، والصلاة صحيحة سواء كان إماما أو منفرد يصلي وحده. هذا العمليات للإمام والمنفرد، أما المأموم اللي وراء إمام فهو يقتدي بإمامه، ما فعل إمامه يفعله، قال رحمه الله أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم يدري أحدكم صلى ثلاثا أو أربعة فليصلي ركعة ثم يسجد بعد ذلك سجدتين وهو جالس، وإن كان صلى خمسا شفعتا له صلاة، وإن صلى أربعة كانتا ترغيبا للشيطان. يقول النسائي رحمه الله مؤكد ما سبق. حدثنا محمد بن رافع، محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال عن عبد العزيز بن ابي سلمة، عن عبد العزيز بن ابي سلمة قال حدثنا زيد بن اسلم قال عن عطاء بن يسار، عن عطاء بن يسار قال عن ابي سعيد الخدري، عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم اذا لم يدري احدهم صلى ثلاثا او اربعه فليصلي ركعه. يقول إذا لم يدري أحدكم صلى ثلاثا أو أربعا، تصلي الظهر أو العصر أو العشاء، ما تدري صليت ثلاث ولا صليت أربعة، شكيت، جاءت إبليس ووسوس لك وشكيت الإنسان، فابني على اليقين. إن كان شكيت أنك ما صليت إلا أربعة أو ثلاث فابني على اليقين إلا ركعتين، يقول صليت أربعة أو يقول صليت أربعة ما صليت إلا ثلاث أو صليت أربعة، فابني على اليقين، احذف ركعة وقال واليقين هو الأقل، ابني على الأقل وهو اليقين. ترى أنك صليت ثلاثا جب واحدة يصير أربعة، ترى أنك صليت ثنتين جب ثنتين أخرين يصير أربعة، كذلك وذلك المغرب وكذلك الفجر إذا شككت في ركعة من ركعات إلى آخره. الشاهد أنك ترغم الشيطان، تبني على اليقين ثم بعد ذلك بس سجدتين للسهو إرغاما لإبليس، إرغاما للشيطان وإرضاء لرب العالمين. باب التحري. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل وهو ابن مهلهل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الذي يرى أنه صاب فيتمه ثم يعني يسجد سجدتين ولم أفهم بعض حروفه كما أردت. النسائي رحمه الله باب التحري، يعني تجتهد التحري والاجتهاد، تجتهد الإنسان ولا تبني على اليقين، لكن الصحيح البناء على اليقين، الصحيح أن تبني على الأقل وتخلي صلاتك كاملة من أحسن ما يكون، ولا حاجة إلى التحري، لأن التحري قد تكون يخطئ ويصيب، الاجتهاد قد يخطئ ويصيب. أنا مثلا صليت أظن أني صليت أربع، لكن اللي صليت ثلاث من يدري، صليت ثلاث وأنا أقول أني صليت أربع، من يدري لو أني ما صليت إلا ثلاث، أقوم أجتهد وأتحرى لعلي صليت أربع من يصير ركعة راحت علي. ما التحري قد يخطي وقد يصير، لكن أحسن شيء الحديث الأول وهو أن تبنى على الأقل وهو اليقين، أن صليت أربع لا ما صليت إلا ثلاث، خلاص جب ركعة بعد ذلك، ات ركعة واسجد للسوء رغم اللي فيه. شاهد يقول النسائي حدثنا محمد بن رافع، محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل بن مهلهل قال حدثنا منصور بن المعتمر قال عن إبراهيم عن علقمة، عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن كيس النخعي قال عن عبد الله يرفعه، عن عبد الله بن مسعود يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا شك أحدكم فليتحرى. التحري بالثياب ما هو بالسن، التحري بالثياب، أنا والتهد بالثياب، إذا صار عندي ثوبين أو ثلاثة ثياب واحد منهم فيه نجاسة ولا أدري أيهما، تجتهد الإنسان وتتحرى ولا تغسلهم كلهم، تحر هو هذا ولا هذا ولا هذا، تحرى بالثياب. أما الصلاة فقلنك تبني على الأقل لأنك في صلاة الآن وأنت متلبس بها، فابني على الأقل أفضل لك وأحسن وأكمل لصلاتك الإنسان، فاجعل الأربع ثلاث أو اجعل الثلاث بنتين ثم اسكت للسهو، ينتهيت اسكت للسهو إرغاما للشيطان. أما الثياب إذا شككت بها أن واحد منهم نجس لكن ما أدري أيهم، فتجتهد الإنسان وتتحرى وتقول لعله هذا أو هذا أو هذا لعله هذا إلى آخره، لأجل لا تغسل الثياب كلها. الشاهد أن التحري باللباس، وأما الصلاة فالأفضل أنك تبني على الأقل أفضل من التحري. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المقرني قال حدثنا وكيع عن مسعر عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته وليتحرى ويسجد سجدتين بعدما يفرغ. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا حديث ابن مسعود حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا وكيع بن الجراح قال عن مسعر بن كدام قال حدثنا منصور بن المعتمر قال عن إبراهيم بن يزيد عن علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال للنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا شك احدكم بالصلاة فليتحرى، يعني يجتهد التحري والاجتهاد. اجتهد الانسان، هل صليت ثلاث ولا صليت اربع؟ اجتهد واعمل اجتهادك وصل على هذا ثم تسجد سجدتين، لانك شككت هل صليت ثلاث او اربع او ثنتين او ثلاث الى اخره. فما دام شككت تحري، يعني اجتهد في صلاتك الانسان، تقول لا انا اجتهدت فاصير صلاتي اربع خلاص، ما هي ثلاث، ما نقصت ثلاث اربع. فاذا صليت اربع واجتهدت هذا الاجتهاد وتحريت هذا التحري فصليت اربع، اسجد سجدتين لتكبر صلاتك الانسان. قال رحمه الله ورنا سويد بن نس قال انبانا عبد الله قال انبانا عبد الله بن مسر عن منصور أخبرنا عبد الله عن مسعر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن مسعر بن كدام قال رحمه الله أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن مسعر عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص، فلما سلم قلنا يا رسول الله هل حدث في الصلاة شيء؟ قال لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم، ولكني إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، وأيكم ما شك في صلاته فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم وليسجد سجدتين. يقول النسائي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا مسعر بن كدام قال حدثنا منصور بن المعتمر قال حدثنا إبراهيم بن يزيد قال حدثنا علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه يقول عبد الله بن مسعود هذه المرة يقول صلى بنا الرسول عليه الصلاة والسلام إحدى الصلوات فنسي سهي ثم ذكروه ثم صحح الصلاة ثم قال بعد ذلك إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، أو قال أنسى كما تنسون. نعم بشر عليه الصلاة والسلام ينسى كما ننسى أو ينسى كما ننسى. فإذا حصل هذا الشك عند أحدكم في صلاته فليتحرى، يعني اجتهد في صلاتك. أنت تقول صليت أربع خلاص صليت أربع، اجتهد. لا تقول ها أنا صليت ثلاث ولا أربع، اجتهد أعمل فكرك الإنسان وأعمل اجتهادك، ثم بعد ذلك امشي على اجتهادك اللي اجتهدته، ثم بعد ذلك سجد سجدتين تكمل لك الجبر، تجبر لك ما نقص إن كان نقص من صلاة الشيء والصلاة صحيحة. هذا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى، لكن حديث الأقل هذا الذي أخبر به كثير من الصحابة رضي الله عنهم، هو الذي يفعله أصحاب الرسول كافة. قال رحمه الله أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان المجالدي قال حدثنا الفضيل يعني ابن عياد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فزاد فيها أو نقص، فلما سلم قلنا يا نبي الله هل حدث بالصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ فذكرنا له الذي فعل، فثنى رجله فاستقبل القبلة فسجد سجدتي السهو، ثم أقبل علينا بوجهه فقال لو حدث بالصلاة شيء لأنبأتكم به، ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، أيكم شك في صلاتي شيئا فليتحرى الذي يرى أنه صواب ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الحسن بن إسماعيل قال حدثنا الفضيل بن عياض قال حدثنا منصور بن المعتمر قال حدثنا إبراهيم بن يزيد قال حدثنا علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بالحث الأحاديث الذي مرت كلها أن ابن مسعود يقول أن الرسول شك في صلاة من الصلوات، والظاهر والله أعلم أنها الظهر، والظاهر والله أعلم أنه شك في ركعة، جلس في ركعة ونبهوه وقام، ثم جلس ثم ثنى رجله بعد ذلك وسجد سجدتين، ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فمن حدث له هذا فليتحرى في صلاته، اجتهد في صلاتك الإنسان. يقول صليت أربع، خلاص صليت أربع، يقول صليت ثلاث، صليت ثلاث. إذا كنت مشاك هل صليت ثلاث ولا أربع، فتحرى تحرى واجتهد. وإذا جزمت وغلب على ظنك أنك صليت أربع، خلاص صحيح أربع، والصلاة أربع هي أربع. ثم تكون سو إرغاما للشيطان وجبرا لما حصل ما حصل لك من الشر، لأن الرسول يقول أنسى كما تنسون، نبهوني لو حدث في الصلاة شيء أو جاء وحي أنبأتكم به، يقول الله كذا وكذا، ما أكتم شيء، لكن ما حدث شيء، إنما أنسى كما تنسون، أنا بشر أنسى كما تنسون، ولو حدث شيء ما يمكن يكتمه عليه الصلاة والسلام، لازم يقوله في نفس الصلاة، يتكلم في نفس الصلاة، لو قصر شيء وسلم قال خلاص ربنا رخص لكم في ركعتين وصلينا ركعتين، سنقول هذا، لكن ما حصل شيء، الصلاة هي أربع ولكنه نسي، أنسى كما تنسون. فإذا حدث شيء من هذا فإن الإنسان أما يجتهد، الأحاديث الأولى يبني على الأقل، يبني على الثلاث، إذا كان راى أنه صلى أربع فليبني على الثلاث على الأقل، على اليقين وهو الأقل وهو الصحيح وهو الذي يعمل به الناس. وإن شئت أن تتحرى وتجتهد وتقول أنا صليت أربع، خلاص صليت أربع، أنا شككت هل صليت ثلاث ولا أربع، صليت أربع إن شاء الله، وأعملت فكرك وغلب على ظنك أنها أربع فهي أربع. ثم إذا انتهيت من الصلاة اسجد سجدتين للسهو كما فعل عليه الصلاة والسلام، يقول ابن مسعود ثنى ذكره ثم سجد سجدتين ثم سلم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة قال كتب الي منصور فقراته علي وسمعته يحدث رجلا عن ابراهيم عن القمة عن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر ثم اقبل عليهم بوجهه فقالوا احدث بالصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ فاخبروه بسمعه فثنى رجله واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم اقبل عليهم بوجهه فقال انما انا بشر انسى كما تنسون، فاذا نسيت فذكروني. وقال لو كان حدث شيء حدث أنبأتكم به. وقال إذا أوحى أحدكم بصلاته فليتحرى أقرب ذلك من الصواب ثم ليتم عليه ثم يسجد سجدتين. قال النسائي رحمه الله بمعنى الحديث الأول وتأكيدا لحديث ابن مسعود حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا قال كتب إلي منصور وقرأته عليه كتب إلي منصور بن المعتمر وقرأته وقرأ عليه وأن أسمع، يعني أنه كتب له هذا الحديث وقرأه وهو يسمع قرأ عليه وهو يسمع. قال حدثنا يقول معتمر حدثنا عن إبراهيم بن يزيد عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الناس صلاة الظهر، هنا بينها يقول صلاة الظهر، وفي الأحاديث الأولى يقول إحدى صلاتي العشي ما يدري هي الظهر ولا العصر، الآن في جزء ما يقول صلاة الظهر، يقول صلى بنا صلاة الظهر فنسي، فلما نسي وسلم قلنا يا رسول الله هل نزل وحي ولا قصرت الصلاة؟ قال لا نساء ولا تقصر، لو نزل وحي أخبرتكم به، لو نزل شيء من السماء أخبرتكم ما أكتمه، ولكني أنسى كما تنسون. ثم ثنى رجليه وسجد سجدتين ولم يقل إنه صلى كمل الصلاة، إنما قال ثنى رجليه وسجد سجدتين. فما هو الذي حصل؟ حصل أنه قصر ركعة من الصلوات، فقصر في حديث الطارق بن حسين. والشاهد أن ابن مسعود قال كمل الحديث يقول ما فمن حصل له شيء من هذا فليتحرى، يعني يجتهد أنه إذا صلى ثلاث وصليت أربع، اجتهد الإنسان فإن غلب على ظنك واجتهد أنه صليت أنك صليت أربع فإذا خلق لا انتهى، وبعد ذلك أسجد للسهو كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هدينا، عافنا فيمن عافينا، تولنا فيمن تولينا، اللهم توفنا مسلمين، الحقنا بالصالحين يا رب العالمين.